إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ندخل في درس كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. واليوم إن شاء الله نكمل الكلام في الباب الذي بوب له المؤلف وسماه باب الرافضة أذلهم الله. تكلمنا عن الرافضة الأسبوع الماضي بما يعني تيسر فيه من كلام، وتبقى من بعد باقي الأحاديث في الكتاب، والكلام فيها سيكون عن الصحابة رضوان الله عليهم وحكم التعرض للصحابة سبهم والتعرض فيهم وعقيدتنا طبعا فيها سنبينها في الصحابة. ثم نختم الكلام عن الحكم على الشيعة ككل عند أهل العلم بأصنافهم. فإن شاء الله ممكن الدرس يطول قليلا اليوم، بس عشان ننتهي من هذا المبحث، وأنا يعني إلا لو وجدت المسألة ستطول ممكن نقسمها إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا وشفنا والطاهرين. قال المصنف عن عبد الله بن مغفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وعن علقمة قال: سمعت عليا عن المنبر فضرب بيده على منبر الكوفة يقول: بلغني أن قوما يفضلوني عن أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكني أكره العقوبة قبل التقدم. قبل التقدم، من قال شيئا من هذا فهو مفتري، عليه ما على المفتري. إن خير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، فقد أحدثنا أحداثا يقضي الله فيها ما أحب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كتم العلم ككتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وأنتم على 73، وإن من أضلها وأخبثها من تشيع أو الشيعة أو الشيعة. من أضلها بالضبط، صح؟ أه بالضبط. وعن يحيى بن سعيد قال: سمعت علي بن حسين يقول: يا أهل العراق، أحبونا لحب الإسلام، فوالله إنه زاد حبكم بنا حتى صار شينا. وعن القاسم بن عوف الشيباني قال: قال علي بن حسين: جاءني رجل من أهل البصرة فقال: ما جئت حاجا ولا معتمرا. قال: قلت: فما جاء بك؟ قال: جئت أسألك متى يبعث علي. قال: قلت: يبعث يوم القيامة وهمه نفسه. وحدثنا مسعود بن الحكم قال: قال لي علي بن حسين قال: تجالس سعيد بن جبير؟ قال: نعم. قلت: نعم. قال: إني لأحبه، لأحب مجالسته وأحب حديثه. قال: ثم أشار بيده نحو الكوفة فقال: إن هؤلاء يشيرون إلينا بما ليس عندنا. وعن نبيح العزي قال: خرج إلينا أبو سعيد وعلى أنا زي بفتح النون. وعن نبيح العنزي قال: خرج إلينا أبو سعيد وعلى الباب شيعة علي، شيعة علي وعثمان، فقال: لا تسبوا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عقوبتهم كانت القتل. وحدثنا عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم لي وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم يوم القيامة صرف ولا عدل. وعن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. وعن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، فجعل أمة محمد في زمرتهم، فيلقى أولهم آخرهم فيصافحونهم ويعانقونهم ويسلمون عليهم ويقولون: إخواننا هؤلاء الذين كانوا يترحمون علينا ويستغفرون لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما من أحد خارج من الدنيا شاتما لأحد منهم إلا سلط الله عليه دابة في قبره تقرض لحمه فيجد ألمه إلى يوم القيامة. وعن علي رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، إن فيك من عيسى مثلا أبغضته يهود حتى بهته أمة، وأحبته النصارى حتى أنزلته بالمنزلة التي ليس بك. وعن النزال ابن سبرة قال: قال علي: يهلك فينا أهل البيت فريقان، محب مطري وباهت مفتري. وعن بسر معاذ ابن عمر بقى وعن ابن عمر يقول عن بسر بن دعلوقة. نعم نعم عن بسر بن دعلوق قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وقال مسلم البضين شعرا: أن تعاتب لا أبا لك عصبة، علقوا الفرى وذروا من الصديق، وبروا شفاها من وزير نبيهم، تبا لمن يبرأ من الفاروق، إني على رحم العداة لقائل. لا العداة عندنا بالضم الوقت العين. والله نعم يعني نقرأ طب التاني على رغم العداد. طب إني على رحم العداة لقائل. لا لقائل لقائل لقائل بضرب كسر. إني على رغم العداة لقائل دانا بدين الصادق المصدوق. وعن مسلم البطين: قول يصدقني به أهل التقى والعلم من ذي العرش والتوفيق، وإلا هما في الدين كله. وإلا هما في الدين كل مهاجر صاحب النبي وفاز بالتصديق. وسمعت عن وولاية الأنصار. نعم، وولاية الأنصار قد نالتهما والتابعين بحسن صدق طريقه. لا. يعني انت ما خدتش بالي ازاي؟ من زعم ان اصحاب الشورى يوم ابويا عثمان افضل من عثمان قد خون اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الجزء نختم به هذا المبحث العظيم وكلامه عن الصحابة رضوان الله عليهم. وطبعا سبب إيراد المؤلف لأنه بيتعرض للروافض الذين قد خاضوا في الصحابة وسمعت الكلام بل كفروهم إلا بعضهم القليل، ومنهم من خص كمان أيضا اللعن لأفاضل الصحابة بالشيخان وما أيضا ما قالوه في عائشة لغير ذلك رضي الله عن الجميع. فهذه لهم عقيدة كما بيناها في عقيدتهم في الصحابة. وهنا جاءت تؤتى بالحديث والآثار التي فيها كما سنبين النهي عن سب الصحابة والانتقاص منهم وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة بذلك، وأيضا مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، والكلام أيضا عن الخلفاء الأربعة. كل هذا الكلام لابد يستدعي ان نتكلم عن الصحابه، وان كان طبعا الكلام عند كثير منكم قد يعني تعرض اليه في كتب اخرى وفي اماكن اخرى وفي مواد، لكن هنا سنحاول ايضا يعني نختصر عن اهم المباحث المهمه في مساله الصحابه التي لابد تظهر لنا عقيده اهل السنه والجماعه. احنا نبين هنا من باب العقيده، يعني باب عقيده اهل السنه والجماعه في الصحابه، ومن باب نبين لك المخالف لذلك ما حكمه وماذا فعل. لكن نبين بتعريف الصحبة أولا، وأن الصحبة الصحابة مشتقة من الصحبة، والقول صحابي، يعني نقول إن الصحبة الصحابي مشتق من الصحبة أيضا، والصحبة ليس لها قدر مخصوص، بمعنى يعني ليست فيها قليل وكثير. لو صاحب أحد يقال صاحبته عاما، صاحبته 30 عاما، صاحبته شهرا، صاحبته شهرا، صاحبته يوما، صاحبته ساعة، كل هذه صحبة. فالصحبة ليس لها قدر مخصوص في اللغة، المهم إن تحدث الصحبة نفسها ولو لقليل أو لكثير، لا يؤثر ذلك على معنى الصحبة أيضا. وإذا كل من صحب في اللغة النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة ولو دقائق فيعد صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو صحبه طول عمره هو صاحب، ولو صاحبه قدر يسير فهو صاحب، هذا لغة وشرعا كما سنبين أيضا. يعني إذا لا يستدعي في الصحبة طول الملازمة، ليس عندنا قدر في هذا لا لغة ولا شرع أيضا. لذلك البعض لما تكلم في تعريف الصحابي أتى ببعض الضوابط ليست بصائبة عند بعض أهل العلم، يعني تعرض لها في الكتب، يجعله مثلا من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم كل من آمن به وغزا معه على الأقل غزوة وصحبه بالقدر وسافر معه أو من فعل كذا، كل هذه ضوابط ليست لها علاقة بالصحبة حتى عند في الاصطلاح. لكنه تعريف الصحابي الذي دائما نقوله سنحن نفكك فيه بعض الألفاظ قد تكون جديدة على البعض اليوم، قالوا ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فهنا طبعا بعضهم يزيد ولو تخللت ردة، لكن يكفي أن نقول ومات على الإسلام تدخل فيها ذلك. لكن نقول هنا لما قال من لقي الصحابة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، أولا لقي، قلنا هنا إذا لقياه كثيرا قليلا وصحابي، خلاص خرجنا الزمن من هذه المسألة، طالت المجالسة قصرت المجالسة هو صحابي، منما قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه لم يروي عنه هو صحابي، غزا معه لم يغزو معه هو صحابي، لا إشكال بذلك كله، لم يراه لكن لقياه كالأعمى أو الضرير أيضا هو صحابي كذلك، طب رآه ولم يجلسه، رآه من بعد هو صحابي حتى وإن لم يجلسه. فكل هذا تبين لنا الصحبة أولا، من لقي يبقى لابد من اللقية، لابد من اللقية، و يعني رآه يعني حضره كده ولم يجالس معه لكن انصرف مباشرة يعني، لكن لقيه حدث الالتقاء يعني في نفس المكان نقصده هنا. طيب قال من لقيه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، إذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد ذلك ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحابي، مع أنه ممكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم سافر ثم أسلم في اليمن في العراق في أي شيء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم لقاه كافرا لم يلقاه مؤمنا، ليست له صحبة، هكذا ليست له صحبة في ذلك. إذا خرج بقيد الإيمان من لقياه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع معه مرة واحدة أو مرة أخرى نقول. طيب قال مؤمنا به، إيش بقى به هذه، حد يعرف يجيبها؟ قال مؤمنا به، ما فائدة به؟ سيخرج منه نوع ملهم يعني يعد مؤمنا ولكن ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالله عز وجل، يخرج منها لازم يبدا الايمان بالاسلام، يكون مسلم مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا هو ماشي، هو بس هو انا عايز ادق عندك ايش يسكت على اللي انا بقوله يعني. لا لا لا هو يقصد يعني انا اقصده هنا من لقي النبي من مؤمني اهل الكتاب قبل بعثة النبي، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من مؤمني اهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لقاه، لكن قال مؤمنا بي، لما لقاه كان مؤمنا بالنبي، لكن مؤمنا بايش؟ ما فيش بقى خلاص حصينا ايه فيها؟ ما انا قلتها، عايز ايه؟ ايه؟ مش دعوه جاي له بحيره اولا بضم الباء، انا انتظرني حاضر حاضر، ده لقياه. طيب بس دي اضافه، تصبر عليها، انا كنت لسه هقولها حالا دلوقتي في مساله ثانيه، لقياه من مؤمن اهل الكتاب ولم قبل البعثه، يبقى هو لقياه غير مؤمن به، فدي حاله. الحاله الثانيه من لقياه منهم وامن بانه سيبعث. كل ده عشان خاطر الاستاذ حسين اللي هو انا اقول له يعني امن به، وده البحيره الراهب هو راه وامن انه سيبعث، لانه لما راى القدوم عليه والسحابه وغير ذلك لكنه لم يؤمن به وقت البعثه بعد ذلك، فليس بصحابه. نرجع لمسلم وكافر الان، هنتكلم في تعريف الصحابه تظهر واحد، يبقى هنا يشمل لقياه ايضا وامن انه سيبعث او لا، لا يدخل. ليش؟ لم يلقاه وهو مؤمنا به. طيب قال في زياده بقى ايضا بعد ما قلنا مؤمنا به هذه، قال مؤمنا به دخل فيه كل من كلف. يبقى من؟ طيب ها كل مكلف. هو مين اللي كلف في البقى؟ مين المكلف؟ ها؟ جن وإنس. وما خلقت جن وإنس إلا ليعبدون. طب هو الجن دخل؟ اه دخل. مش النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وقال ان في ناس في نفر استجابوا؟ في بعض اهل العلم ذكروا بعض الجن، اسماء الجن في كتب، على انهم هؤلاء الذين من النفر الذين قد امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لما قال مؤمنا به يبقى هنا دخل فيه اهل التكليف الجن والانس والخلاف. طبعا ده ليس فيه خلاف، الخلاف اتركوا ابن حزم ان ليه كلام في المساله هذه، لكن انا اتكلم الان انه دخل فيه الجن والانس، لكن الخلاف كان في الملائكه. هل الملائكه كلفوا؟ يعني هل الرساله صلى الله عليه وسلم كانت للملائكه ايضا كما هي للجن والانس؟ الصحيح انهم ليسوا بالملائكه، الملائكه لا يدخلون، لان نفسنا ما جاء رسولا للملائكه وجاء رسولا للجن والانس، والايه تبين ذلك ايضا. اذا الملائكه محل نظر، لذلك لا تدخل بهذه في مؤمنا به. يعني هو الاصل هل مبعوثا لهم ام لا؟ طيب يبقى هنا قلنا اولا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، قلنا ومات على الاسلام، اذا من لقيه مؤمنا ثم ارتد ثم مات ثم رجع بعد ذلك، حتى لو رجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من مات هو على الإسلام، مش اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيتقال مات على الإسلام، يعني مات على الإسلام حتى لو تخللتها ردة. الصحيح أو نقول الاتفاق يعني عند العلماء أنه ما زال صحابيا. طب ليش قلنا ذلك؟ لأن من مات لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يموت على الإسلام خلاص ليس بصحابي. الارتد ومنهم طبعا عبيد الله بن جحش كان زوج الأم حبيبة رضي الله عنها، هجر معنا الحبشة تنصر هناك ومات على النصرانيين، وأيضا عبد الله بن خطل والذي قتل ومتعلق بأستار الكعبة، مع أنه هو قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا لكن هو أهجر بعد ذلك. ربيعة بن أمية بن خلف أيضا إلى غير ذلك، لكن هذا الذي لقيه ومؤمنا ثم ارتد ولم يموت على الإسلام. طب ليش قلنا بقى من مات على الإسلام وتخلله ردة؟ لأن اتفق علماء الحديث كمان أيضا على أن الأشعث بن قيس من الصحابة، الأشعث بن قيس كان قد لقي النبي وأسلم ثم ارتد بعد ذلك ثم راجع على الإسلام في خلافة أبي بكر، ومع ذلك تجد علماء الحديث يروون عن الأشعث بن قيس ويصححون رواياته ويروون عنه، وكطبعا أحمد بن حنبل والبخاري وغيره، ونقول هنا لذلك عد أن هو من الصحابة، وإلا لو لم يكن وجعلوه حتى في طبقة الصحابة أيضا. يعني فهذا دلالة على أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومات على الإسلام حتى وإن تخللتها ردة، لذلك البعض يكون فيها هذا التعريف، هو من الصحابة رضوان الله عز وجل عليه. أيضا قلنا إذا المعنى هذا أن كل بقى من لقي النبي سواء صغير صغير يعني دون التمييز ايضا كذلك نقول، او يعني ان نقول تمييز، لان اسف من لم يميز بعضهم قال لا تنسب الرؤيه له، يعني ذلك خلينا في التمييز عشان ما ندخل يعني، فهو صحابي من ذلك ايضا، والا ممكن يكون تابعي بقى اذا كان دون ذلك ايضا. طب من راه؟ من راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت؟ الحاله دي موجوده، شوف الدقه عند المحدثين والاهل، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وهذا حدثت مع أبو ذؤيب الغزالي الشاعر، لما دخل المدينة كان قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد وفاته قبل دفنه رآه. هنا الراجح أنه عدم الدخول، الراجح هو عدم الدخول بذلك أيضا. إذا من رأى عليه وسلم وهو ميت قبل أن يدفن ليس بصحابيا بذلك. يبقى هنا بينا تعريف الصحابي بتفصيل في شيء جديد صح؟ بعضهم يعني. وكل ذلك ذكر ابن حجر عموما يعني في في في كتب الحديث يعني وغير ذلك، ممكن يرجع عليه إرادته، لكن هذا على الوافي. طيب طرق إثبات الصحبة عند العلماء، تثبت الصحبة إما بالقرآن، ولن تجد إثبات الصحبة في القرآن إلا لصحبة أبي بكر رضي الله عنه لو قلنا بذلك. وممكن نثبت صحبة زيد رضي الله عنه، لكن صحبة أبو بكر صريحة من قوله تعالى إذا أخرجه إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا الثاني اثنين إذ هما في الغار، ويقول لصاحبه لا تحزن. إذا هنا هذا أصل طرق إثبات الصحبة اللي همر عليها بس هي القرآن الكريم، السنة المتواترة، الحديث المشهور، حديث الأحد، يعني يذكر صحابة طبعا القرآن ورد فيها في أبي بكر هو الذي جاء، لأن بالإجماع أن هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، هو الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بالتواتر يعني فيه. لذلك من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر، لأنه أنكر متواتر لذلك أيضا. وهذه ليست رسالة الصحابة، هذه منقبة تضاف لمنقبة أبي بكر. يعني العلة ممكن يعني شوف احنا نتكلم كثير، لكن انظر منقبة أبي بكر نص على الصحبة اللي هي في القرآن وليست لأحد غيره. الثاني الخبر المتواتر، أن يأتي خبر متواتر ينص على صحبة على الصحابة، ومن الخبر المشهور العشر المبشرين بالجنة الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، قبلها سعد بن زيد، سعيد بن زيد في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وهذه قد ثبتت بالتواتر لذلك أيضا عن العشر المبشرين بالجنة. وأيضا بعض الصحابة ثبت تواترهم بالتواتر كعبادة بن الصامت، لأن هو الذي حضر بيعة العقبة الأولى والثانية وذكر فيها، فكان أيضا من التواتر بصحبته رضي الله عنه. طيب في خبر بقى المشهور وخبر الأحاد الذي ذكر فيه كثير من الصحابة، يعني المهم دي طرق إثبات الصحبة في الشرع عندنا، إما بالقرآن الكريم أو بالسنة المتواترة أو السنة المشهورة أو خبر الأحاد. وخبر الأحاد فيه فروع يعني يرجع لها في يعني في كتب التفصيل. ثم ندخل للنقطة الثانية في المبحث، فضل الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الفضل لابد أن نبينه، فضل الصحابة في القرآن، فضل الصحابة في السنة، وأيضا سنبين كلام العلماء وأئمة العلم في فضل الصحابة. أولا طبعا أيضا قد ذكر باستفاضة هذا المبحث عند كتاب معارج القبول الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه، في ذلك في المنظومة، حتى منظومة سلم الوصول بيّن ذلك تفصيلا من أراد أن يستفيد. يعني سنأخذ بعض الأدلة على فضل الصحابة من الكتاب، ذكر ذلك في عدة صور، سورة الفتح أولها لآخرها كلها من فضل الصحابة، جعلوا صحة ما أقرأ يعني سورة الفتح تظهر لك فيها ذلك. وسورة الحديد قال تعالى أمينوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى قوله تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهذا طبعا الصحابة اتفاقا أو إجماعا هذه قبل الفتح وبعد الفتح التفرقة، وسنتكلم عن ترتيب وفضائل الصحابة يعني في المراتب أيضا. وسورة أيضا القتال لقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. سورة محمد نقول هذه تبين لك فضل الصحابة أيضا من القرآن. وسورة الحشر أيضا للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هؤلاء من المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من الأنصار لذلك أيضا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هذا يبين لك فضل المهاجرين والأنصار تصريحا من كتاب الله عز وجل. أيضا لذلك الإمام مالك في هذه الآية يقول الذين جاءوا من بعدهم الذين يحبون، فالذين لا يحبون الصحابة أخرجهم من هذه الآية. والحمد لله الروافض يعني معلوم كلامه في هذه المسألة، وكان هذا الكلام الإمام مالك أنهم دل ذلك أنهم ما الذين يحبون الروافض لا يدخلون حتى في هذه المنقبة الذين قال الله عز وجل عنهم ذلك. وسورة التوبة والأنفال تجد فيها أيضا كثيرا من الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم، وتحذيرهم من العدو، وتحذيرهم من المنافقين، تحذيرهم من الكفار. أيضا تجد وآيات أخرى تحثهم على الطاعة، تحثهم على الجماعة، كل كان خطابا للصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. بل يعني أيضا يعني الله يوجه لهم الخطاب بالثبات بالقتال، إدخالهم في الكفار وعند اللقاء وغير ذلك من الآيات العظيمة في سورة الأنفال والتوبة، كلها تبين لك قدر الصحابة وكيف كان الله عز وجل يخاطبه في هذه الآيات أيضا. ثم أيضا في سورة أواخر سورة الفتح الله عز وجل آخر سورة آخر آية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. وهذا كان ما ذكر الله عنهم فين في التوراة من قبل أن يأتوا، والله عز وجل يبين ذلك. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كل هذه آيات تبين فضل الصحابة في القرآن والاستزادة يرجع فيها للكتب. ثم جاءت الأدلة من السنة أيضا على فضل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما حديث أبي بردة رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم قلنا نجلس وننتظر العشاء لنصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسوا في المسجد فخرج علينا طبعاً. فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم أصبتم أو أصبتم. فرفع رأسه إلى السماء ثم قال يروي لنا الراوي قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فيقول فقال النجوم أمانة للسماء أمانة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي إذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا يبين لك فضل الصحابة. انظر الله عز وجل مثلا يقول هو أمانة للأمة ثم الصحابة أمانة لمن بعدهم ورثوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقول بعضهم هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم في الزمن الأول الصحابة. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول بعضهم نعم فيفتح لهم فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى أو من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. انظر من قام بس في الصحابة هذا يعني كلها مترتبة على صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هم أو الذين صاحبوهم أو الذين صاحبوا التابعون الصحابة والتابعون تابعي التابعين. ثم يأتي حديث ابن مسعود رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس خير أو أي الناس خير قال قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. إذن ورواية أخرى أبي هريرة قال خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم. وقال الراوي ولا أعلم أذكر الثالث أم لا. إذن هذه خيرية صريحة إن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم خير الناس من بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وحديث عمران بن حصين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أيضا. فكل هذه تبين فضل الصحابة فيها. ثم جاءت الأحاديث التي فيها أن هذا الفضل الخيرية، فجاءت أحاديث تنهى عن التعدد للأصحاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، طبعا هذه حديث كلها صحيحة يعني أكثر سندا من ذكر في الكتاب، كثير منها فيها روايات فيها متكلم فيها، لكن أتيت بالصحيح غنية يعني عنها. قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وهذه القصة وهذا الكلام قيل في إيش؟ في التنازع الحدث بين من ومن، عبد الرحمن بن عوف وخالد بن وليد، والاثنين صحابة، لكن الفارق بقى اللي سمعتي حتى في الصحابة في التفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، ده بيقول لمن؟ لخالد بن الوليد سيف الله المسلول، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا. ومع ذلك قال لا تسبوا أحد من أصحابه، الاثنين صحابة، كان يقصد من كانوا السابقون الأولون. فما بالك بقى بالذي يأتي يقصد بالصحابة بالكلية؟ ده كان ما بين عبد الرحمن وخالد فقط رضي الله عنهما، يبين ذلك ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه لو أنفق لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما يدرك ما أدركه الصحابة أيضا. وانظر إلى قصة الصحيحين الحاتم بن أبي بلتع لما يبين لك قدره أيضا. وهذا سنستفيد من هذه الأحاديث في مسألة التفاضل الصحابة أيضا. وقال لما حدث قصة حاطب وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد خان الله ورسوله، فدعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا يبين لك حتى قالوا في رواية فدمعت عين عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم. وقف في المسألة، وهم طبعا هم صحابة مع بعضهم، لكن انظر للفضل الصحبة والذي قدموه في بدر وغيره، فكانت له مغفرة من هذا الذي وقع فيه أيضا. ونقول أيضا أنس بن مالك يتكلم عن قول الله عز وجل فتحنا لك فتحا مبينا، قال الحديبية، فحتى قال له أصحاب أنس هنيئا لكم، يعني أنتم كنتم موجودين هنيئا لكم. قال فأنزل الله عز وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها، والله عز وجل عمم يعني الله عز وجل من تبعهم فيدخلهم بذلك أيضا. فنقول هنا، وأيضا الحديث لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هذا يدل على فضل الصحابة، فضل صريح في ذلك. كل هذه الأحاديث تبين لنا ذلك. طبعا الاستفاضة فيها كما قلت لكم في كثير، لكن أنا سأنتقي هذه النقطة باقي أقوال بعض الصحابة عن بعضهم. يعني إحنا الآن خدنا الكتاب والسنة، لن أدخل لبعض الصحابة لأنها عدى ناس للعلماء السلف سأنا يطول المقام، لكن أنا أريد بس فقط قول ابن مسعود وقول عبد الله بن عمر والمسور بن مخرم، لأن هم الصحابة رضي الله عنهم. يقول عبد الله بن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاستفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ. هذا كلام عبد الله بن مسعود حضر هذه الأمة، الذي أيضا ذكر فضله أن يسلم لما قال إن قدميه مثلا فقط في الميزان أثقل عند الله من إيش؟ من جبل أحد. وقول عبد الله بن عمر رضي الله عن الأئمة عن الصحابة جميعا قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه كانوا خير هذه الأمة. كان ابن عمر أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم والله ورب الكعبة. وهذا أنا بنقل ابن عمر، إحنا لسه ما دخلناش يعني يكفينا بس قول الصحابة عن الصحابة نفسهم لذلك. وحديث البخاري عن مسعود بن مخرمة لما طعن عمر رضي الله عنه، فانظروا على الحديث هو طعن فلما تألم كثيرا، فابن عباس نظر لعمر رضي الله عنه ورضي الله عن العباس وابنه، فوجد نوع من الجزع، كأن عمر جزعه الألم أو يجزعه الألم، فأراد أن يصبره، قال يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك يعني الموت لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راضٍ، ثم صحبت صحابته فأحسنت صحبته ولئن فارقتهم لتفارقهم وهم عنك راضون. انظر عمر بيرد، أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما ذاك من الله من الله تعالى عليه، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر، قال له صحبت أبي بكر ومات وعنك راضي في الرواية أيضا، فأحسنت صحبته ومات عنك راضي. قال أما من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من الله جل ذكره من به عليه، وأما ما ترى من جزعي، انظر عمر مع انه حتى على ايش، لكن نظر في عين ابن عباس فراه، اما من ترى من جزعي هو من اجلك ومن اجل اصحابك، والله لو ان لي طلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل ان اراه. فانظر الى ثناء ابن عباس وكان عمره قليل على عمر وصحابه وابو بكر وغيره من الصحابه في هذا الوقت، وانا هذا اللي اخترته فقط من هذه الأدلة. طبعا عندنا في هنا تكلم علي بن أبي طالب ونقلت روايات في ذلك أيضا. المسألة التي تليها الآن مسألة التفاضل بين الصحابة، لابد لنا أننا نقول طيب الصحابة بينا قدرهم وفضلهم، في تفاضل بين الصحابة؟ نعم، أدلة الشرع من الكتاب ومن السنة دلت على وقوع التفاضل بين الصحابة، يعني ليس هنا من عندنا، وسأشكل على رواية ابن عمر أشكلت على البعض في عدم ذكر التفاضل بين الصحابة، سنبينها إن شاء الله. لكن نقول هنا الأدلة جاءت من الكتاب على التفاضل بين الصحابة. قال تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا. إذا الله عز وجل فرق بين من أنفق وقاتل وهاجر وغزا مع السلام من قبل الفتح إلى الفتح إلى من بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إذا في تفضيل أم لا؟ في تفضيل، تفضيل طائفة من الصحابة على ذلك. وأيضا من قوله تعالى في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هنا الثناء على الصحابة الذين عيش سابقوا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أيضا. فهذه تدل على أيضا لأنه بعد ذلك جاء التعميم أيضا، قال الذين اتبعوه، فكل الذين اتبعوه ده عام، لكن في تخصيص ثم جاء عام، لما يأتي العام بعد الخاص يبين أن الخاص هذا مقصود أن يذكر أولا لبيان الفضل والمنقبة والدرجة. وأيضا حتى هذه في كان موجود حتى الله عز وجل قد بين أفضلية نساء النبي صلى الله عليه وسلم على باقي النساء، قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اللي اتقيتن، يعني حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ليسوا كباقي النساء اللي في الصحابيات، بل طبعا وغير الصحابيات هذا من باب اول، لكن حتى في النساء في افضليه قد بينها الله عز وجل ايضا، يعني ليس قدركن عند الله كقدر باقي الصحابيات، بل لكن الكرامه عند الله عز وجل ولكن يعني الرفعه وثوابكن اعظم عند الله عز وجل بشرط التقوى طبعا كما جاء في ذلك ايضا. فإذا نبين لنا التفاضل، والتفاضل يظهر لك في قصة أيضا لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ليش؟ لأن كانت المسألة بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، والنبي صلى الله عليه وسلم بين نصرة لعبد الرحمن بن عوف، فكأنه يبين والخطاب خيرا لخالد بن الوليد، وهم الاثنين من الصحابة، لكن أراد أن يبين قدر عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة والسابقون في الإسلام، وهذه قصة تبين لك أن حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام سنبينه الآن من حديث ابن عمر، أنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ممكن تقول قول على بيان الأفضلية هذه الموجودة أيضا. وقال ابن عمر وهذا اللي يريده، هذا الإشكال لبعض الحديث، كنا نخير بين الناس في زمان النبي أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. قال إيش؟ وفي رواية كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. فيسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وده إقرار، وهذا هو إنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. يسمع بينص الراوي عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن ذلك كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وهذه في دلالة على تفاضل بين الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك وكان يقر ذلك أيضا. طيب، أثبتنا التفاضل، هل نحن أيضا نفاضل بين الصحابة أم لا؟ يعني هل هو التفاضل ده ثابت في الكتاب أو في السنة؟ هل نفاضل بين الصحابة أم لا؟ الإشكال في حديث رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر رضي الله عنه أحد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وده اللي أشكل عند البعض، إنه قال إنك لا تفاضل بين الصحابة، نحن لا نفاضل بينهم، لرواية ابن عمر في الصحيح لا إشكال فيها من ناحية السند، إنهم كانوا يقول لا نعدل بأبي بكر أحد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فكأن اللفظ حصر المفاضلة بين الثلاثة فقط في الترتيب هنا، لكن عندنا السنة والكتاب أن الله فضل بينهم أيضا، فلا بد لك من تفضيل من فضله الله، واعتقاد من بينه الله عز وجل تعتقده، وتفضيل من فضله النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا ذلك. لذلك العلماء تأولوا كلام ابن عمر، يعني تأولوا كلام ابن عمر على أن ابن عمر أراد فقط النفي، أنهم يعني كانوا يجتهدون في التفضيل فيظهر لهم أيضاً الفضائل الثلاثة، هذا كان ظهوراً بيناً فيجزمون به، ولكن باقي التفضيلات كانت مختلفة، يعني كانوا هم كأنهم اتفقوا على أفضلية الثلاثة، والباقي هذا ما كانوا اتفقوا جزماً بينهم، أو ما كانوا يشغلهم، لأن المسألة ليست فيها جزم، كما يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إن فلان فرضية هذه الأمة، وهذا قضائي هذه الأمة، وهذا أمين هذا الأمة، فكل واحد كان يبقى ليه فضل، فكانوا فضل من وجه وغير فضل من وجه. فهم كأنهم كلام ابن عمر اللي يقصده إن إحنا كنا الجزم على الترتيب الثلاثي هذا لا، لم يكن هناك فيه اختلاف بيننا، لكن قد يكون هناك اختلاف في الباقي على أن كل واحد له أفضلية، فما كانوا يتحررون ذلك. وإن كان سنبين لأنه في ترتيب متفق عليه أيضا بعد ذلك، سنبينه أنه يدخل عليه رضي الله عنه بعد ذلك على الخلفاء الأربعة قال عنه نفسه من ذلك، ثم سندخل باقي العشر المبشرين بالجنة أيضا، لابد من الاتفاق على ذلك بعد ذلك. فهذا لكن هذا تأويل لكلام عمر رضي الله عنه. طب أوجه التفاضل، طب الصحابة كانت بتتفاضل في إيش؟ ما هو نحتاج نقول في تفاضل، لكن كيف التفاضل؟ يعني كيف كانوا يفاضلون؟ أو ما هي أوجه التفاضل بين الصحابة بعضهم لبعض؟ هي الأوجه مختلفة، يعني لا يعني بعضهم كان يتفاضل، أو الأوجه التفاضل السابق إلى الإسلام، فكان السابق إلى الإسلام أفضل من المسبوق. ليش؟ بعضهم قال إن قوله تعالى والسابقون الأولون، والله عز وجل جعل الوصف هذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طيب يبقى هذا وجه، لكن هذا ممكن يشكل عليه، صح ولا لا؟ نعم احسنت، لان ممكن تجد ان عبد الرحمن بن عوف اسلم قبل عمر، لكن هو الثلاثه ما فيش لكن هو وجه من التفاضل. نعم، وانت ستستثني الخلفاء الاربعه، انتهى الامر في المساله هذه عموما، لكن انا اقول ان ايش وسياتي كلام في عثمان، ان هنا بعد تكلموا ايضا ان وجه التفاضل الثاني الانفاق والجهاد، لان الله عز وجل قال في الفتح قال ايش من انفق وقاتل، اذا وجه التفاضل في الإنفاق والمقاتلة أيضا، وأيضا من أوجه التفاضل شهود بدر كما قال سلم عن حاطب، بل كان لما جاء جبريل عليه السلام يسأل سلم ما ترى ربك أفضلكم، قال نرى أفضلنا من شهد بدر، قال ونحن كذلك في الملائكة نرى أفضلنا من شهد بدر، يعني هذا بمعنى الحديث أيضا. والله عز وجل والنبي قال لعل الله طلع على أهل بدر، أهل بدر مش واحد، مش حاطب فقط، أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فاذا البعض يرى بان من اوجه التفاضل شهود بدر، والبعض ايضا يرى من اوجه التفاضل شهاده النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم شهد لبعض الصحابه بدخول الجنه، فقالوا اذا من شهد له ده وجه فضل. وده نعم، كل دي اوجه في التفاضل صحيحه كلها، يعني ستجد لما تيجي تطبقها هي صح، لكن ستجد فيها بعض نقول التعارض في بعض الامور. يعني مثلا عثمان رضي الله عنه منه انفق لكن لم يشهد بدر، وفي ولم يشهد ايضا يعني انت عرف عن هذا الامر، نقول ان الله قد تابع لهؤلاء، يعني الكثير ليس هو فقط بعضهم يعني. نعم نعم، نقول هنا، لكن هو طبعا سياتي تذكرها الان فيها، لانه فيها لكن هذا وجه الانسان ايضا. بقول شهود بيعه رضوان عثمان، ما طبعا بس هو شهد لان مثلا وضع يده، لكن هذه شهود بيعه رضوان اصلا، انه قال لا يدخل الجنه النبي صلى الله عليه وسلم احد شهد بايع تحت الشجره 1400 كان بذلك ايضا من الصحابه. فهذه وجه من التفاضل، نعم وجه من التفاضل ايضا، لكن هنا نبين احيانا يكون المفضول يختص بفضيله ليست عند الفاضل، وهذا اللي انا اقصده، لكن لا يقصد تفضيله مطلقا. يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يحضر بدر، طب اللي حضر بدر افضل من عثمان؟ لا، لا يشترط، لأن عثمان لا يشترط طبعا، لأن فيه عمر وأبو بكر حضر فقط اللي هم أعلى من عثمان لذلك، وعلي حضر أيضا، لكنه هو أفضل بعد أبي بكر وعمر من الذين حضروا بدر. يعني عثمان لم يحضر بدر، فوجه التفاضل في بدر لا ينطبق مع عثمان لذلك أيضا. طيب، إلى هذا تبيناه في مفاضلة بين الخلفاء الأربعة. طبعا حقيقة أنا هجيب النهايات في هذه المسائل عشان الوقت، يعني لأن دي ممكن ترجعوا ليها، لكن أن الخلفاء الراشدين الأربعة على الترتيب استقر الأمر عند أهل السنة، أقول استقر، وإلا في بعض الأئمة العلماء كانوا يرون بتقديم علي على عثمان بعضهم، كسفيان سفيان الثوري نعم سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة كان يرى تقديم علي على عثمان فقط في هذه المسألة، لكن استقر الأمر بعد ذلك على الترتيب، وهذا عقيدتنا على الترتيب الذي جاء في الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عثمان أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذا اللي ذكر الشيخ ابن تيمية حتى ذكر على أئمة المذاهب، يعني وقال متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا مذهب مالك وأهل المدينة وليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة على الصحيح، لأن بعض قالوا أن أبو حنيفة كان يرى التفضيل، لكن نسب له في المذهب والمعتمد على أنهم لا يرون التفضيل، وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم من الأئمة، الترتيب الرباعي اللي قلناه الآن في الخلفاء الأربعة كما هو أيضا. و اما اللي حدث خلاف بعد ذلك، طبعا ابو بكر وعمر لا خلاف، لم يكن فيهم خلاف، الخلاف كان في بعض بين عثمان وعلي، كما بينا ان سفيان الثوري بعض اهل الكوفه رجحوا عليا على عثمان، لكن قالوا ان سفيان الثوري رجع عن ذلك، بعد ذلك رجع عن هذا الامر، وتبقى بعض الكوفه وهذا الامر استقر كما قلت لكم، حتى ما نقل عن ابو حنيفه الراجح العالم المعتمد عندهم ايضا عدم التفضيل المفضله. طيب، لكن هنا العلماء اجتهدوا بقى في ترتيب الصحابه، جماعات الصحابة يعني، وحقيقة فيها كلام كثير، يعني كيف نرتب أفضل الصحابة، يعني مش الأعيان، المجموعات يعني الجماعات، بعضهم قالوا الذين صلوا إلى القبلتين، وبعضهم قالوا هم أهل بيعة الرضوان بعدهم يأتي، بعضهم أهل بدر جعلوا هذا قبل هذا، وبعضهم قالوا جميع الصحابة بلا استثناء والذين اتبعوهم بإحسان بعد ذلك، يعني نقول هنا البعض قد الفضل بالسبق كما قلنا، ويعني انا انقل كلام فقط للحاكم في المستدرك في ترتيب الصحابه، قال اللي اسلموا بمكه جعلها على هذا الترتيب، يعني وكل ده ينازع فيه برضه في الترتيب، الذين اسلموا بمكه بعد كده اصحاب دار النبوه المهاجره الى الحبش، اصحاب بيعه العقبه الاولى، اصحاب بيعه العقبه الثانيه، الاول المهاجرين اللي وصلوا الى المدينه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم عند قباء، قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية أيضا، ثم أهل بيعة الرضوان قبلهم طبعا اهل بدر، ثم المهاجره بين بدر والحديبيه، ثم بيعه رضوان، ثم الذين اسلموا، ثم الذين هاجروا بين الحديبيه والفتح، ثم الذين اسلموا بعد الفتح او يوم الفتح تحديدا يعني. طيب، وكل هذه اجتهادات من اهل العلم في ذلك. طيب، ايضا في هذه البحث سنختمه المفاضله بين الصحابيات. طيب، كما قلنا بين الصحابه فهناك واقع تفاضل بين الصحابيات، ولعل الكلام كله سيكون لخديجه رضي الله عنها وعائشه وفاطمه الثلاثه، من هذا الخلاف الذي عند بعض العلماء من افضلهم. لا، احنا بنتكلم في الصحابيات، مش في نتكلم في الصحابيات. خالص، ما توقفنيش تاني لو سمحت، عشان دخلتنا في حته تانيه. نتكلم هنا عن تفضيل النساء. طبعا احنا معانا خديجه وعائشه وفاطمه، لان جاءت نصوص في ذلك، وطبعا بعضهم مال جدا لخديجه رضي الله عنها، لان في نصوص اصرح، وان كان في نصوص لعائشه لكن كانها تكون اصرح، وفي نصوص لفاطمه ايضا رضي الله عنها. طبعا الاول احنا قلنا، قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن. فده تفضيل النساء النبي صلى الله عليه وسلم على باقي نساء الامه مبدئيا، احنا بنتكلم عن نساء الامه الان موجود ايضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في في في النساء عموما اكرهم، قال: خير نسائها مريم ابنه عمران، وخير نسائها خديجه. ايضا في بعض، اذا هنا جمع كما سياتي الحديث كامله من النساء اربع، سياتي الكلام عنه ايضا. هنا قال: وجاء حديث فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على الطعام. وقال في فاطمة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ هذا الحديث هو الإشكال الكبير، مش إشكال طبعا، أقصد اللي هو سبب دخول فاطمة في المسألة، ألا أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة. وفي رواية: أما ترضي أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة. هذا كلام كان لفاطمة رضي الله عنها أيضا. لذلك الخلاف اشتهر في ذلك، وانا لن اتوسع فيه لكن ساذكر الادله فقط لكل يعني، او التي بينت في ذلك، اشتهر بين خديجه وعائشه وفاطمه، وكان اكثر الخلاف بين خديجه وعائشه، لكن فاطمه ايضا لهذا الحديث دخلت في هذه المساله ايضا. فالنصوص الوارده في خديجه ايضا، لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها خديجه، هذه الامه يعني ايضا. وفي رواية أيضا: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي. وفي رواية: إن أفضل نساء الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية بنت عمران زوجة فرعون. نعم، فمرشدة فرعون، لا آسية زوجة فرعون. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأربعة هؤلاء، فقالوا بعضهم: هذا نص صريح، فإن هؤلاء الأربعة هم الأفضل أيضا. وقال رواية أخرى: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. وهذا نص صريح في خديجة وبنتها ابنتها فاطمة رضي الله عن الجميع أيضا. فنقول هنا: فبعض مال إلى تفضيل خديجة وفاطمة. وعندنا نص آخر لعائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: على فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. طبعا هنا الذين مالوا لترجيح خديجة قالوا: هذا الحديث لا يستلزم الأفضلية المطلقة. ابن حجر قال ذلك، ابن حجر في فتح قال إن هذا الحديث لا يستلزم الأفضلية المطلقة لعائشة، لكن هنا قالوا لأن الفضل الثريد على إيش؟ على غيره من الطعام، قالوا فقط لأن فيه المؤنة والسهولة والسهولة الاستغاثة والطعم وغير ذلك، لكن هذه خصال يعني لا تستلزم الأفضلية المطلقة على كل النساء بذلك أيضا. وحديث آخر لعائشة بيستدل به حديث عبد بن العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ أو أي أقل، نعم، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقال: ليس من أهلك. انتبه، لأنه بعضهم يرى أن حديث عائشة في زمان عائشة، يعني هي أفضل في نساء النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها، وخديجة لم تكن في الوقت ده، لمن أراد أن ينتصر لإيش؟ لأن خديجة أفضل بذلك. فقالوا هنا: ليس عن أهلك أسأل. فقال: أما من عن الرجال؟ قال: أبو بكر. الحديث فهنا بعض يستدل به على أفضلية عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها على سائر النساء، لكن قالوا: لا، ده محمول على الأحياء، لكن طب ما هو الأحياء دخل فيها فاطمة، لذلك قالوا لا، ما هو قال ليس عن أهلك أسأل، كأنه النساء يسألون النساء. كل هذا يريد أن يرجح قول خديجة حقيقة. وعشان نخرج من هذه المسألة، الفضل موجود أولا، في فارق بين خديجة وعائشة وفاطمة، بل هناك إشكال أيضا في زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء فيها فضل أيضا، وجاء فيها فضل لما وقع لزينب كثير من الإيذاء والمتاعب في هجرتها وقدومها، لما خرجت من مكة بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها، فقال المسؤول، قال هي أفضل بناتي، أصيبت في، فقال أفضل بناتها، لذلك البعض يقول إن زينب أفضل من فاطمة، لكن قالوا هذا كان أولا، لما بعد ذلك جاءت الحديث في تقديم فاطمة، فكأن هذا قدم على هذا. وإلا البعض يلمح أيضا إن زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها ذلك، قال هذه أفضل بناتي أصيبت في، فلذلك البعض يقول يستلزم ذلك إن زينب أفضل من فاطمة رضي الله عن الجميع. طبعا عائشة لها قصص في هذه المسألة، قصة الإهداء الذي يكون كان في بيتها عن باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تفضل على ذلك. وأهمها القصة اللي بيستشهد بها أيضا من يفضل خديجة، لما قالت عائشة في الصحيحين رضي الله عنها: ما كنت أغار، أو ما كنت أغار، ما لا قال قالت في خديجة قال لا لحظة عشان أجيب لكم ما غيرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غيرت على خديجة، سبحان الله، وما رأيته، ما شفتهاش أصلا، لكن من كسر قالت: ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ويرسلها إلى صواحبها، أو إلى في صداق خديجة، يعني يتصدق بها عن خديجة، أو يرسلها لصواحب خديجة أيضا لذلك. فربما قلت له: كأن لم تكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. يقول: إنها كانت وكانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد. لذلك كانت تغار خديجة رضي الله عنها عائشة. وفي بقى رواية أخرى لما اشتدت قالت له: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. انظر الغيرة تفعل في المرأة إيش، كلام شديد، تتكلم عن خديجة رضي الله عنها، وهي أيضا عائشة قدرها، شوف تقول له إيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا. وده بتعلق بمن يرى أفضلية خديجة في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أيضا. أيا كان، حقيقة أنا أرى أبيل للقول اللي قاله، لا أذكر من ابن تيمية، من قال بأن خديجة في أول الأمر هي لا الأفضلية في زمن البعثة، في أول البعثة وفي إحاطتها للنبي ودعمها له ومراعاته، وطبعا كلامها لما نزل عليه وحي أول مرة وكانت معه في نصرته، كانت خديجة لا شك في هذا الوقت. وعائشة في نقلها للدين وللشرع وللسنة وللأحكام هي لا شك لها الفضل. وهذا جمع يعني بين الأدلة، وعموما احنا نثبت الآن حقيقة الأفضلية لهؤلاء أو نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبنتي أيضا خديجة فاطمة وزينب وكل أهل بيت وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود، حتى ما نستفيد في ذلك ترجعوا للأدلة فيه. طب أنا محتاج الآن ندخل إلى الأهم في هذا أيضا، وكل هذا أنا كل هذا عقيدتنا في الصحابة رضي الله عليهم، لكن نريد الآن نبين عقيدة بقى أهل السنة والجماعة في الصحابة، ما الذي نؤمر به اعتقادا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلموا الفرق بيننا وبين الفرق الأخرى التي خاصة الروافض، لأن باب الكلام في الروافض وفي الشيعة في مع فعلوه مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عقائد أهل السنة والجماعة: وجوب أولا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيمهم، توقيرهم، تكريمهم، الاحتجاج بإجماعهم في القيم والاقتداء بهم، بل الأخذ بآثارهم التي واردة عنهم أيضا، وحرمة بغض أحد منهم لما شرفهم الله عز وجل من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد معه لنصرة هذا الدين، والصبر على أذى المشركين والمنافقين، والهجرة عن أوطانهم وأموالهم، وتقديمهم لحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك كله. والأدلة والنصوص كثيرة وقد بيناها في السياق المحاضرة أولا، لكن سأركز على وجوب حب الصحابة. هذه مسألة التي في العقيدة، لأن احنا لابد لنا وجوب الحب والعدل معهم، سنبين عدالتهم كمان نبينها، لكنها أول شيء وجوب حب الصحابة رضي الله عنهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآيات تدل على وجوب محبة الصحابة، لأن الله عز وجل جعل من علامة اتباع الصحابة والأجر يأخذ من جاء من بعد الصحابة، بل بعضهم كما قال وما قال أهل العلم على أنه ليس الذي لا يحب الصحابة نصيب في الفيء، لأن الآيات دي في أيضا يعني يخرجون من فيء من الفيء أموال الفيء للمسلمين الذين لا يحبون الصحابة ويبغضون الصحابة، ليس لهم نصيب في ذلك أيضا. هذا أولا من الكتاب ومن السنة. أنا بنتقل بس الأدلة للوقت. الله الله في أصحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله والله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله سبحانه، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. انظر اللوازم في المسألة، لأنه لما يقرأ الصحابة سنبين هنا لوازم مسألة انتقاص من الصحابة في الدين إيش، لكن احنا نبين الآن الدليل على أمر سلم بأن نحب الصحابة، ومن لم يحب الصحابة ويبغضهم فقد آذى الله عز وجل، آذى النبي، ومن آذى النبي فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه كما جاء في الحديث. إذا لابد لك أولا أن تحب الصحابة جميعا رضوان الله عليه، كل من انطبق عليه لفظ الصحبة لابد لك من حب لهم، وتحفظ حقهم ولا تنقص من حقهم، تعظمهم وتوقرهم، ولا يمكن أن تتكلم عنهم بسوء الكلام أو الكلام القبيح بذلك أيضا. قال أن يأخذه يعني يوشك أن يعاقبه في الدنيا وفي الأخيرة أيضا. ونقول هنا هذه مسألة أول شيء في اعتقادك بالصحابة. طب لنقول هنا ليش احنا بنقول هذا المسألة، مسألة لابد من وجوب حب الصحابة؟ أولا لأن القرآن نزل بذلك، القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل أول حاجة نزل بإيش؟ نزل ليخاطب الأمة، صحيح؟ طب أي أمة؟ الأمة التي عاصرت النبي صلى الله عليه وسلم، ده أولا اللي هي نزل ليخاطب الأمة التي عاصرت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأوامر والنواهي والمدح والقدح وغير ذلك كل هذا خطابات، صحيح هي يطالب بها الناس جميعا، نحن نطالب بها الآن وإلى قيام يوم القيامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أيضا. لكن من الذين خطوبة أولا؟ الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي بين ظهرانيه أيضا. فأنت لابد أن تعلم أن القرآن الذي نزل على هؤلاء هم الذين صانوا هذا القرآن وحفظوه، لذلك كل مدح وثناء جاء تحمله على الذين نزل عليهم. يعني لما نزل القرآن في المدح والثناء الذين قاتلوا وهاجروا وأنفقوا، من هم؟ الصحابة. وإن كان من هاجر من بعدهم وقاتل من بعدهم وأنفق سيكون له، لكن لما جاء المدح والثناء نزل على من حقق ذلك في زمن سلم. إذن القرآن كله يمكن أن تحمل كل مدح وثناء على ما فعل في زمن سلم على الصحابة، فيكون من الله عز وجل ثناء ومدحا عليهم. فأنت لما تأتي وترد هذا المدح فلا تحب ما أحبه الله ولا تمدح من مدحهم الله، بل تبغض من أحبه الله وتنتقص من رضي الله عز وجل عنهم، أنت بتقدح في الله عز وجل وفي كلام الله. فإذا أول شيء هذا الحب، ثانيا لابد تثبت عدالة الصحابة، عقيدتنا في الصحابة عدالة الصحابة جميعا. وعلى العدالة هنا في كل الآيات التي جاءت في القرآن، كما أيضا حملنا المدح على ذلك، سنحمل الآيات التي جاءت في أن القرآن شاهد على عدالة وعلى استقامته. هم الذين حملوا الأمة وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا اللواء والجهات من أجل ذلك، فنقول هنا لما يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، ده حدث ولا ما حدث؟ يبقى الكلام لمن؟ الصحابة. يبقى الله عز وجل بيصف ما فعلوه ويثني على ذلك أيضا تعديل من الله عز وجل لهؤلاء أيضا. الآن الذين صدقوا الله، ما آمنوا صدقوا الله ورسوله وهاجروا وجاهدوا، كل هذه أمور يذكر الله عز وجل لنا عليهم. إذن هؤلاء من عدلهم الله عز وجل بما فعلوا حقيقة، استجابوا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستجابوا لنداء الهجرة، واستجابوا للغزو لما حثهم على الجهاد، واستجابوا للصدقة وتصدقوا بذلك، وحاربوا ونشروا الدين حتى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولئك يرجون رحمة الله ويطمعون في فضله سبحانه وتعالى. وهذا الوصف الذي ذكر في الآيات انطباق على المهاجرين والأنصار، يبقى إذن تعديل من الله عز وجل لهم بذلك أيضا. فنقول هنا إن هذه الآية تبين لك أفضلية والخيرية لهؤلاء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهم الذين شاهدوا الوحي ونزوله، وهم الذين حدث الله عز وجل عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. هؤلاء هم طبعا هم أولا ومن أتى بعدهم، لكن هم الذين بين الله عز وجل ما كانوا يفعلونهم، وهو الذي تتكلم عنهم مثلا قال خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم أيضا. فكل هذا يبين لك تعديل والخيرية لهؤلاء. إذن عقيدتك الحب لهم، تعديل لهم كما عدلهم الله عز وجل، وهذا يستلزم منك النهي عن سبهم، وسيأتي معنى الكلام لما الحديث الذي جاء لا تسبوا أصحابي أيضا. قال فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ بد أحدهم ولا نصيفه أيضا. فهنا كل دي إثبات للفضيلة اللي بيناها من قبل، فلا بد للعقيدة فيها بعد الحب التعديل أيضا. لذلك كان أهل السنة يقولون من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة القلب من البغض والغل والحق والحقد، وسلامة ألسنتهم من كل قوم لا يليق به. فالسلف من أصولنا حب الصحابة رضوان الله عليهم، حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يفضلونهم على جميع الخلق. ليش بقى؟ محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الله عز وجل. طب ثم جاءت الأدلة على تحريم السب، بيان التأصيل في الاعتقاد الحب والتعديل. طب النقيض، ده جاءت أدلة على تحريم السب الصحابة وتحريمهم محرم، تحريم سبهم محرم بنص الكتاب وبالسنة أيضا، سواء جاءت في الكتاب إشارة أو غيرها. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انظر للآية فيها لفتة بديعة جدا، لما تكلم الله عز وجل عن المهاجرين والأنصار من لم يذكر بإحسان، قال إيش؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إطلاقا، ثم لما قال والذين اتبعوهم بإحسان، يعني لما لأن كل المهاجرين والأنصار ودخل فيهم هم أهل إحسان، لكن لما جاء اتباع قال اتبعوهم بإحسان، وهذا إن دل على تزكيتهم بالكلية المهاجرون والأنصار. ثم بين الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله قد رضى عن هؤلاء، فكيف أنت تسب من رضي الله عنهم؟ وهذا من القرآن على تحريم السب. أناس أطلق الله عز وجل عنهم الرضا، أنه رضي عنهم ولم يقيد لهم، يعني مش اصطفى منهم كما قال، لا، الذين اتبعوهم اللي جاءوا بإحسان، أم هم كل من هاجر ونصر النبي صلى الله عليه وسلم كان له هذا السابقون رضي الله عز وجل عنهم. ثم قال وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ده مش في الرضا فقط، ده بيّن لنا الله عز وجل ما أعد لهؤلاء. فنسأل الله أن نكون من الذين اتبعوهم بإحسان، ولن يكون لك هذا الاتباع بإحسان إلا باعتقادك في هذه العقيدة التي نتكلم عنها أيضا. مكانة رفيعة، منزلة عظيمة عند الله عز وجل، بل أن الذين يأتون بعدهم يستغفرون لهم. أنت تأتي، أنت الآن تستغفر لهم وتدعو الله لا يكون في قلبك غل وحقد لهؤلاء أيضا. ولا شك أن طهارة القلب أمر يحبه الله عز وجل أيضا. لذلك قال الله عز وجل للنبي: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم الدليل الثاني من القرآن على تحريم سبهم قول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. وسبوا الصحابة إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. الآية تهديد ووعيد وطرد وإبعاد وعذاب مهين. ليش؟ إذاء النبي عموما، إذاء قولي وفعلي، سب شتم تنقص من النبي من دينه صلى الله عليه وسلم أو ما يعود عليه من الأذى أيضا، ومما يؤذيه أصحابه، أنك تنتقص من أصحابه. وقد أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما قال: ولا تسبوا أصحابي. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يؤذيه، والله عز وجل يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذاب مهين. إذن جاء نهي في القرآن عن تحريم سب الصحابة في ذلك أيضا. ولا وعيد مرة أخرى في السنة، حديث الشيخين: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مدة أحدهم ولا نصيفه أيضا. يبين: ولا تسبوا أحدا من أصحابي في رواية أخرى قبلها أيضا. وما بالك إن نزلت في بين عبد الرحمن وخالد رضي الله عنهما، فمن يأتي من بعدهم ويكفر الصحابة جميعا ويسب الصحابة جميعا ما حكمه؟ إذا كان هذا النهي وإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم عن من كان يتكلم في بعض الصحابة دون بعض أو يفضل بعضهم على بعض في ذلك أيضا. سينتقل معنا الآن الحكم من سب الصحابة. بينا التحريم من الكتاب والسنة عن سب الصحابة. طب من سب الصحابة ما حكمه؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة، وأفضل من تكلم فيه أو يعني في التفصيل الذي سأبينه. لأن أنواع في سب الصحابة في أكثر من حالة. بمعنى أقول من سب الصحابة بالكفر أو الردة أو فسق جميع الصحابة، دي الحالة الأولى، إنه سب الصحابة بالكفر والردة أو تفسيقهم جميعا. والثاني من سب بعضهم سبا يطعن في دينه، يطعن في الدين، إن سنبين في حالة. والثالث من سب بعضهم سبا لا يطعن في عدالتهم ولا دينهم. يبقى أول شيء من سب الصحابة بالكفر أو الردة أو الفسق، الجميع أو البعض أو المعظم، أسمع جميعهم كما فعلوا الروافض تحديدا السعشية وغيرهم، هم كفروا غالب الصحابة إلا خمس أو كم أربعة خمس أيا كان يعني، أو فسقهم معظمهم، أو قالوا أنهم ارتدوا إلى يسير منهم. هذا عند السلف لا شك في كفرهم. ليش؟ لأمور. قلنا لا شك في كفرهم لأمور من هذا الباب أيضا. هو مضمون ذلك إيش؟ إن ستقول بأن نقلت الكتاب والسنة كفار. صحيح كتاب ربنا حفظه، بعض كان راجعني فكر مرة فات وأنا قلت له يعني كتاب محفوظ كذا، لكن أيضا هم نقلوا الرواية تجميع القرآن من عثمان وقبلها أبو بكر ثم مصحف واحد ثم القراءات إلى غير ذلك. المهم أنه أيضا يدخل فيها أن نقلت الكتاب والسنة كفار أو فساق، ومعنى ذلك ستوقع الشك فين؟ في الكتاب والسنة، وده المقصود أيضا، لأن الطعن في الناقل يبقى طعن في المنقول أيضا. وهذا أول شيء. ثاني تكذيب ما جاء في القرآن، قلنا ده كله أنك لما تكفر الصحابة إلا اليسير يبقى أنت تكذب ما جاء في القرآن، تعديل الله لهم ورضا الله عز وجل عنهم، وتأتي تكذب أيضا ما جاء في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حقه أيضا. ولا شك بأن المعاني التي جاءت في بعض الصور التي في القرآن محكمة قطعية، فمن كذب ما جاء بذلك يكفر بذلك، لأن من أنكر ما هو قطعي فقد كفر. هناك آيات محكمات في القرآن بذلك وقطعية الدلالة. طبعا القرآن هو مسألة الثبوت إشكال فيه الدلالة، وهنا أنكر ما هو قطعي فقد كفر. الثالث إن فيه إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، لأنه أصحابه خاصته. فلما يسب المرء، لما يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصته ويطعن فيه يؤذي. وقلنا أن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر في الآيات التي بيناها. إذا من قال كما قال هؤلاء أن كل الصحابة ارتدوا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفر قليل 19 نفسا أو أقل، أو فسقوا عامتهم، قالوا هذا لا ريب في كفره. وهذا كلام منقول عن ابن تيمية وغير من كثير من العلم، ولا أريد أن أنقل كثيرا، لذلك أنا أتيكم بالخلاصة. التوسع بقى يكون في أوقات أخرى، لكن هنا باب التكفير لهم كذبوا ما جاء في القرآن، وهذه الحالة الأولى التي بيناها. قالوا لأنه بعضهم كفر متعين، لأنه هذا ما يعلم بالاضطرار من الدين. ما تيجي أي أحد تقول أنه مسلم ويكفر الصحابة، ده شيء معلوم من الدين بالضرورة. أيضا وعندك أدلة أخرى تبين قول الله عز وجل محمد رسول الله الذين معه إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار. على المعنى هنا أن الإمام مالك استنبط من هذه الآية بكفر من يبغض الصحابة، لأن الآية قال ليغيظ بهم الكفار، فقال كل من يبغض الصحابة واقف، بس الله الإمام مالك من الآية، وقال الشافعي وافق على ذلك في هذا الاستدلال أيضا. وهذه فصل كل من يبغض الصحابة ويتكلم عنهم هكذا في دينهم دخل في الآية أنهم من الكفار أيضا. وحديث عليه السلام آية حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فهنا يعني لو حمل على الإيمان والنفاق الأكبر أيضا. وقال لا يحبون من لمون بغضوا من الله منافق أيضا. وحديث التي جاءت عليه في الباب الذي معنا، طبعا هذه الحالة الأولى. طبعا الخلفاء كانوا يحدون من يتكلم في يعني بعد أبو بكر وعمر تكلم فيهم، كان يقيموا نوع حد أو يجلدوهم في ذلك أيضا. لكن هذا ممكن تكون محمول على الانتقاص وليس في الدين. لكن من سب بعضهم سبا يطعن في دينه، طيب سب البعض مش الكل مش المعظم، البعض يعني اتهموا بعضهم بالكفر، اتهموا بعضهم بالفسق، و بعض اهل العلم فصلوا في المساله هذه. بعضهم قال لو كان الكلام عن الخلفاء اللي هو متفق او مجمع على فضلهم فهذا كفر، لانه تكذيب الامر متواتر ايضا. يعني من قال فابو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا ضلال، كانوا كذا، كانوا على الفسق او الضلال او الكفر، نعوذ بالله من ذلك، قالوا هذا يخدم حكم الكفر ايضا. مالك كان يقول من سب ابو بكر وعمر قتل، ومن سب عائشه قتل، من رماها بما راى عز وجل بها قتل. هو يقصد انها قتل يعني، وصحيح هو يقصد به الرده كمان، يعني تطبيق حكم. طبعا تكذيب لما جاء في القران كما بيان ايضا. وكثير من نقلات اهل العلم ايضا، الهيتمي ابن حجر الهيتمي الشافعي يقول من سب ابي بكر كفر عند الحنفيه، وكفر على احد الوجهين عند الشافعيه، وكفر عند مشهور مذهب مالك، وان كان مالك اسف كفر عند احد الوجهين مالك، ومالك له حكم له قول اخر بالجلد. ونقل عن الشافعي ان ليس له قول، لكن الذي اراه الكفر قطعا. هو شافعي اصلا قال لا لم انقل عن الشافعي فيه او لا ارى فيه الشافعي قولا، لكنه في تكفير ابي بكر ونظرائه مما شهد لهم مما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكن ارى الكفر فيه قطعا. اذا من سب الصحابه في دينهم وعدالتهم ولو كان بعضهم وليس المعظم، الحاله الاولى ايضا في الدين هنا نقول، وفي العداله نقول هنا ايضا يكفر. ليش؟ لانه تكذيب لما جاء في القران. وبعضهم قال يؤدب ولا يكفر، لكن الراجح انه يكفر ايضا. وباب التكفير فيه انه قد كذب ما جاء في القران في ذلك. طب من سب بعضهم سبا لا يطعن في الدين ولا في العداله. يعني قال لك فلان الصحابي ده كان بخيل، كان جبان، كان اكول، كان ظالم، كان يحب المال مثلا، يعني يحب النساء، فيما لا يقدح في العداله ولا في الدين. يعني يسبهم بما لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، قله العلم، عدم الزهد، هذا يستحق التاديب والتعزير عند اهل العلم ولا يكفر بذلك. يعني ما تجد لكن يستحق التاديب والتعزير. نعم. اذا هذا تفصيل الحكم. لكن المساله لابد نفهم ليش الاشتداد في هذه المساله، العلماء ليش اشتدوا فيها؟ لان لها لوازم. لما يترك هؤلاء في هذا القول سيكون لها لوازم باطله تقدح في الدين وتؤثر على الناس سواء العوام او غيرهم ايضا. لان مثلا الامام مالك يقول لك من قدح في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما استطاع ان يقدح، لو جه عند الرسول ويقدح فيه الناس هتقوم عليه. هو في الاصل هتلاقي نفاق اكبر موجود، هو ما يحب الاسلام ولا اهل الاسلام، لكن ما يستطيع ان يجاهر بالقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فياتي فيقدح في الصحابه كما قال قل بالله واياته ورسوله الايات. قالوا انما كنا نخوض ونلعب، ما كان لم نرجع نتكلم عن القراء، كنا بنهرج على القراء. وما عرفوش القراء لما قالوا اعظم بطونا ولا اكثر واجبن عند اللقاء، كلام في القراء وبيتكلموا عن الاكل والجهد، وهم ما ارادوا ذلك، هم الله يعلم ان يريدون اللمز على النبي صلى الله عليه وسلم، فكفروا بذلك وكفرهم الله عز وجل بذلك. هم لم يمكنهم ان يقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم فقدحوا في الصحابه. ولو كان الرجل صالحا لابد ان اصحابه صالحين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم حتى. ذلك الإمام أحد يقول إذا رأيت رجلا يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر أحد من الصحابة بسوء فاتهمه في الإسلام. وأبو زرعة يقول إذا رأيت الرجل ينتقص من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قالوا لأن القرآن عندنا حق والنبي صلى الله عليه وسلم حق، والذي أهدى إلينا القرآن والسنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا. الذين شاهدوا الكتاب والسنة صحابة، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. هو لما تقضي على الصحابة خلاص الكتاب اللي معك محرف، وهم قالوا في عقدتهم كما بينا أن المصحف الكتاب اللي عندنا محرف قرآن، وهم بيدعوا والسنة خلاص كمان يسقطوها، أين الشرع؟ لذلك لما تقول أنت لما يقولون بإتداد الصحابة أن نفر يسير، أنت لابد ساعتها متأكد أن العام هيشك في القرآن والسنة. أول شيء من لوازم بقى القول الخاص به، أول شيء يبقى ضربت في القرآن والسنة، يبقى العوام يقول لك طب ما إذا كنت تدور تكفرينهم وبتقول عنهم كذا، يبقى القرآن اللي جدا بقى من ما أدران أنه صحيح والسنة اللي موجودة، ده هو الآن بيضربوا في الثوابت. فما بالك لما تضرب في النقلة اللي هم الأصل الصحابة أيضا. ده أول. ثانيا يقتضي إيش بقى؟ بدل الله عز وجل لما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما بيناش خير أمة، ده إحنا بينها شر أمة. لأن لما الصحابة كلهم يكفروا ويفسقوا ويضللوا يبقى فين الأمة؟ يبقى كيف نحن خير أمة أخرجت للناس والله قد قال ذلك؟ ده يلتزم ذلك إن الأمة دي كلها شر. هو في أشر من النبي صلى الله عليه وسلم يجلس 23 سنة يدعو ويربي ويهاجر ويجاهد بعد أن يموت فيرتد أصحابه كما هم يقولون؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قدح فيما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنت لو بتجيب حد بتربيه عيل ولا حاجة من عيالك وبعد ما تعمل عمرك كله تيجي تلاقيه كده تقول يعني الواحد ضاعت، شوف الراجل اللي طلع إيه ابن إيه والأب إيه. فأنت لما تكون كل الصحابة كفروا وارتدوا وظلموا، ده معنى قدح في الذي رباهم ودعاهم وجاهد معهم وهاجر وفعل كل ذلك وارتدوا بعد ذلك، يبقى كانوا لم يفعل شيء. يبقى انت بتضرب فين؟ تضرب في النبي اصلا نفسه صلى الله عليه وسلم، في دعوته، في منهجه. لما يجي واحد يقول لك ايه ده منهج ايه ده بتتكلموا عنه، لما الصحابه كلهم ارتدوا وضلوا، طب اي منهج اللي بتدعونا اليه من الان؟ ولا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اعظم الامه اللي عمل معاهم كده ارتدوا بعدين، يبقى المنهج ده اكيد ايش؟ مش منهج. فهو ضربه فين؟ ضربه في الدين نفسه، في الرساله نفسها التي تقول وكان ما بذله النبي صلى الله عليه وسلم راح هباء منثورا. فنقول إذا هذا بينا الآن الحكم في سبهم، في سب الصحابة ومن فعل ذلك. تبقى آخر جزئية معنا عشان نختم الدرس، لأنه حتى ننتهي الحكم على الروافض، لأن إحنا انتهينا كده من مسائل الموجودة كلها وقد بينا عقيدتهم من قبل، وتبقى فقط الحكم على الشيعة. نقول لو قلنا أعم من الروافض يعني، لأن الشيعة عدة فرق، منهم الغلاة ومنهم دون ذلك، ذلك لابد وأنت تتكلم تفصل، لا تطلق التكفير ولا تطلق عدم التكفير. يعني لابد أن تتكلم مثلا الطائفة التي من الشيعة المفضلة اللي هم يتكلمون في التفضيل بين علي وعثمان فقط، ولا يقدحون في علي ولا عثمان رضي الله عن الجميع، ولا يقدحون في الشيخين أبو بكر وعمر طبعا، ولا يكفرون أحد من الصحابة، هم يسمونها الزيدية المفضلة، هؤلاء لا يكفرون، إجماع السلف لا يكفرون، وإن كان دي بدعة، كلامهم بدعة لكنه لا يكفرون بذلك. ثم عندك الشيعة الثانية الغلاة إسماعيلية وغيرهم الباطنية وغيرهم اللي تكلمنا عنهم من الأسبوع الماضي، الذين يقولون بالألوهية، ألوهية علي أو ألوهية الأئمة، عصبة الأئمة أو تأليه الأئمة، أو قالوا بالتناسخ، أو قالوا بغير الأمور التي إيش والرجعة وغير ذلك، هؤلاء بدعة مكفرة وأجمع العلماء على تكفير. ده صنف ثاني. ثم الإمامية اللي هما الإماميش يعني إمامين، الذين بقى يتبرؤون من الشيخين أبو بكر وعمر طبعا، ويتعبدون الله بذلك. العقائد اللي تبقى البيانات مرة حتى ما يعيدها مرة أخرى، ويسبون الصحابة في دينهم وفي عدالتهم، أو يتكلمون في عائشة الذي برأ الله عز وجل، وكذلك على التفصيل اللي بيناه هؤلاء كل، أو القرآن نقص، أو عندهم مصحف لعائشة غير المصحف اللي موجود ايضا، وهذه كلها قواعد الاصول التي بيناها الاسبوع الماضي، هذه كلها اصول كفريه في عقيدته. فمن قال بتلك الاصول فلا شك في كفر، من قال بتلك الاصول التي عندهم لا شك في كفره. لكن بعض العلماء فرقوا، قالوا علماءهم انهم يعلمون كل ما في الاصول فلا شك في تكفيرهم، واما عوامل بعضهم قال ان اذا علم بما ذلك، ان بعض كل هو شاهد وعلم ويرون الان السب موجود، فمن كان هذا فياخذ حكمه، واما من كان لا يعلم بعقائد التفاصيل اللي قلناها، لان انت ممكن تجد اهل السنه حد يقول انا مسلم وبديك تساله اين الله ما يعلم فيه، او يقول بشيء ما عنده التفاصيل اللي بنتكلم عنها هذه، فلابد تتوفر فيه شروط تكفي موانع قبل ان تطلق عليه الحكم. لكن من كان في حكم عام علمائهم فهو هذا الاعتقادات التي عندهم ايضا كفريه وحكم فيهم التكفير. الاشكال ان بعض اهل العلم قالوا بان عوامهم حضروا ما يحضرونه ويرون ما يرونه ولم ينكروا عليه، ونقول هذا اذا ثبت، اذا نقول ذاك هذه نقول بالتقييد نعم، يعني يرون سب عائشه، يسمعون سب عائشه وابو بكر ويرون ذلك ظهارا جهارا عندهم، فان كانوا هم هكذا نعم يحدث هذا في هذا المكان اللي هم فيه، وهذا من المعلوم الدين بالضرورة، سيأخذون حكم من ويعتقدون ذلك معهم، سيأخذون حكمهم في ذلك أيضا. فهذا التفصيل يعني تلخيص للكلام، وهذا يعني ممكن يرجع لكثير طبعا العلماء تكلموا في أحكامهم، لأن بينتهينا جمعت لكم بس المسألة، أما ممكن يرجع لأقوال العلماء بس، حتى ما أريد أن أنقل نقلات كثيرة من أول يعني إمام مالك في هذا الزمان مالك بن أنس، إلى مرورا بكثير من أهل العلم تكلموا في حكمهم، وأنا أتيت لكم بالتفصيل الذي هو يبين التفرقة بين الطوائف المختلفة. وهذا كان آخر الكلام، يعني نختم به الكلام على هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات على هذا الدين وعلى هذه العقيدة، وأن يملأ قلوبنا بحبنا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتردي عليهم كلما ذكروا، وأننا نسأل الله عز وجل أن نكون ممن اتبعوهم بإحسان، ونأخذ نكون معهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. جزاكم الله خير، نكتفي بهذا القدر في نقف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. لو في سؤال سريع ماشي عشان نصلي وبعد الصلاة ندخل في مصر. اتفضل. لا خدها بالتسجيل بقى خلاص، انا عايدها تاني ليه؟ انت عايز تسالني؟ ما هي عندك بالتسجيل. يعني اعيد ايه فيها؟ قول لي. طب احصرني في شيء عشان اجاوبك افضل عشان ما عادش يعيد تاني. لا لو انت تجلس في مجلس الان وقاعد في بلد والبلد دي او انت في وهم يسبون ابو بكر وعمر رضي الله عنه ويسبون عائشه ويتهمونها وانت حتى من العوام وسمعت ذلك وعندك المصحف، فانت الان خلاص ولم تنكر ذلك ورايت ان هذا حق، يبقى خلاص خدت الحكم. وده المقصود. لكن هاب انك انت في بعض الشيعة في بعض البلدان هم شيعة ولد وشيعة، لكن هو لم يرى اللي انت بتتكلم عنه دوت، يعني ما سمع بذلك او لا يفعله او هو ممكن لا يرضى بذلك. المسألة هي قصة اطلاق العوامة مع عدم اطلاق العوامة. فانت بعضهم قال لا، ما هم يروا امامهم. خلاص لو رأى امامهم هذا الكفر الصريح اللي بيقال واقر على ذلك وجلس وفعل، يبقى خذ الحكم. لكن هب انه لا لم يرى ذلك فيه، وهو لا يعتقد الاعتقادات اللي قلناها اللي هي الاصول دي. دي اصول احيانا بعضهم من يعني كما عندنا المسلمين عندنا لا يعلمون اصول اعتقادات السنه والجماعه بالتفصيل هذا، لكن لو اعتقد اعتقاد طبعا اللي احنا قلناه خلاص خذ حكم العلماء كذلك. نعم. لا ما هو ده موجود في القرآن، عشان كده قلنا في شيء صريح في القرآن في آيات تبرئة عائشة رضي الله عنها. ما هو وبعد ما يكون محرف، هو تحريف، وهو الآن عرف إنه محرف، يعني هو يعلم إنه هو مش سمع، يعني هو سمع منهم إن هم بيقولوا القرآن غير قرآنهم، يبقى هو مش جاهل كده، يعني مش لم يسمع، هو سمع وعارف إن في قرآن موجود. لا هو فتحش المصحف، وعندهم المصحف موجود. لا هل هو المصحف الصحيح اللي هو مصحفنا يعني المصحف، هل هو غير موجود متاح له؟ ما بيراهوش. ما انت بتفترض حالة. لا اذا هو الان سمع عارف ان في مصحف غير المصحف اللي معاه، وان هما بيقولوا بيسبوا هؤلاء جميعا، فده معلوم بالاضطرار. لذلك انا قلت ده شيء محكم في القرآن، فهو على الاقل سمع ولا لم يسمع، فبحث ولا لم يبحث. يعني انت بتفرض حاله ممكن تكون موجوده، لذلك انا قلت في العوام لابد. لكن لو خلاص سمع مننا وهو الان بما يخالف ما عنده. نعم، هم بيدعوا ان عندهم مصحف فاطمه موجود هناك. طيب جزاكم الله خير، نقف للصلاه الان وان شاء الله نرجع بعد الصلاه للمسلم. احسن الله عليكم.